السؤال الأول وهو يتعلق بامرأة لوط، حيث قال الله سبحانه وتعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. السائلة تقول: هل يعني امرأة لوط أصلا لم تكن مخالفة لقومها، فكيف خرجت مع لوط عليه السلام؟ الجواب أن الذي يظهر من النصوص كما قال الله سبحانه وتعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني بذلك امرأة نوح وامرأة لوط. فكانت خيانة هاتين المرأتين من وراء الأزواج، فخرجت امرأة لوط مع لوط عليه السلام لأنها لم تكن تتظاهر بما تفعل، وإنما كانت تساير لوطا عليه السلام واستجابت له في الخروج، ولكن لأنها كانت تبطن وتسر عنه هذا الفحش، فإنها أراد الله لها أن تنظر خلفها وترى ما يحصل من أهوال، فتقطع نياط قلبها وأصيبت بما أصيب به القوم. هذا هو المراد، والله أعلم.